قباب الحق خودتنا ومسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه جنود الحق والإيمان فلا ظلم سيقهرنا قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا واحمل الرايات كبرا واحتمل حملا ثقيلا خذ دمانا نحن من يرضي اللواء من سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا اصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا خذ دمانا نحن من يرضي اللواء ومن سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا نحن من يرضي اللواء ومن سوانا سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا زمرة الطغيان سحقا أخذكم أخذا وبيلا فارقبوا للنصر جيشا جرد السيف الصقيلا خذ دمانا نحن من يرضي اللواء ومن سوانا نحن للدين الفداء خذ دمانا شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أو ستر وسلسبيلا خذ غمارا أنت فيه شامخا حرا أصيلا إنه نصر مبين أو ستر وسلسبيلا خذ دمانا واحمل الرايات حرا واحتمل حملا ثقيلا